بسم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين أن أحيانا إلى الآن، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا شاكرين فيمد في عمرنا مدة. اللهم مد في عمرنا وعمر أحبابنا لنشهد الخير. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر كاملة المثوبة والأجر. أما اللهم ما قسمت للمسلمين من مغفرة وعتق وسعة رزق ورحمات وتفريج للكربات، فأجزل لنا منه، أعطنا منه أجزل الحق والنصيب، أجزل لنا منه العطايا يا رب العالمين. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. سبحان الله، شهر رمضان شهر القرآن، واليوم يوم القرآن، وهناك ارتباط بين طاعة الرحمن وبين القرآن وبين رمضان، فالحمد لله من نستغل هذا الارتباط في إكمال دورتنا التي بدأناها في نسائم رمضان، أو إكمال تنشيط قلبنا سبحان الله للعبادة بين يدي الله عز وجل في رمضان. فأعتذر من القرآن إلى القرآن وشهر القرآن، لنكمل بفضل الله عز وجل رمضان والعبادات. خذنا بفضل الله عز وجل كأفكار، أسأل الله عز وجل أن ينفع بكلمتنا وإياكم مخلصين. خذنا فضل عز وجل نعمل إيه في رمضان، عايزين نري الله عز وجل منا خيرا، الرغبة الشديدة وسؤال الله عز وجل العون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إعداد العدة لرمضان، العدة القلبية والعدة العملية سبحان الله، العدة العلمية فأفقه كيف أتقرب إلى الله عز وجل بصحيح السنة بها، والعدة العملية كيف أطبق ما عملته ما تعلمته سبحان الله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، تحويل المعلومات إلى معمولات، تحويل الفضائل النبوية إلى أعمال بشرية تجد من الله عز وجل كل ما وعد بها ربنا، وآتنا ما وعدتنا على رسله. ففضل الله عز وجل قلنا إن هناك نداء كبير لواسع المجال، يعني كبير الاستغلال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل. فكل من بغيته تحصيل مرضات الله، فكل من يعلم من المأثور من السنة ومما عمل من الكتاب يتقرب به إلى الله عز وجل، يتقرب به سبحان الله، وهو مقبول باغ للخير مضاعف الأجر لعموم بفضل الله عز وجل هذه النفحة من المضاعفة. ثم كذلك يا باغي الشر أقصر، كل ما علمت من وعيد وعد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف هذا الصنيع عليه فهو كبير فهو مذموم، ابعدي عنه. يا باغي الشر أقصر، اصرفيه عن نفسك وخافي من الله عز وجل أن يلقى كذلك مضاعفة سبحان الله. ثم خصي بفضل الله عز وجل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أجور، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد. فأنا عندي يا باغي الخير أقبل على الله عز وجل بكل اللي تقدر عليه، أدبر أقصر امتنع عن الشر بكل ما تعلمين أن الشرع حذر منه، شرك وكبائر وصغائر و زيادة في المباحات وحرمان من المستحبات وغيرها من الشرور، كبرت أم صغرت، ولكن هناك أشياء نقبل عليها بزيادة. يا باغي الخير أقبل على الصيام فهو فريضة هذا الشهر كما ذكرنا، أقبلي على القرآن فهو شهر يحب الله عز وجل القرآن من العبد فيه سبحان الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويحبب القرآن إلى العبد، توثيق العلاقة بالقرآن الكريم سبحان الله، وشهر كذلك يلقى الدعاء إجابة من رب السماء في أوقاته، بل وبفضل الله عز وجل تلتحم وتتنوع أوقات الدعاء فيه سبحان الله، ما بين ثلث الليل الآخر وقنوت القانتين، وما بين سبحان الله دعاء الفجر في صلاة الصبح، وما بين أن الصائم كله لا ترد دعوته حتى يفطر، وكذلك خصوصا قبل الفطر، وأوقات الدعاء المستجابة في كل الأوقات يزدد عليها أن هذه أوقات إجابة عامة وأوقات إجابة في رمضان. اللهم صل وسلم وبارك الحديث على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وتذكرنا بفضل الله عز وجل أننا سنعلم عن فقه الصيام حتى يحسن صيامنا، عن كيفية التدبر والتأثر والتفاعل مع القرآن الكريم عشان ننتقل درجات عليا بفضل الله عز وجل في علاقتنا من القرآن، كذلك أننا سنفقه الدعاء ما لا يصح من الدعاء، الاعتداء في الدعاء، كذلك أوقات الإجابة، أشخاص يستجاب لهم، أحوال يستجاب لهم، حتى نأتي بفضل الله عز وجل بالدرجات العلى، فبذلك يتميز المتميزون والخواص والأولياء لله عز وجل. سبحان الله، تأتي بالدرجات العلى من كل عبادة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مع أن الإنسان مشبعش من الكلمات اللي بيذكر بها، لأنه ما قدرش الوقت سبحان الله يستوعب ما نريد إيصاله للأخوات من أمر الصيام والقرآن والدعاء. فنكمل فضل الله عز وجل رمضان والعبادات، كيف أقبل على الله عز وجل بغية في هذا الخير، يا باغي الخير أقبل بعبادات أخرى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإنفاق في رمضان، الجود والكرم والإحسان في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا عليه الصلاة والسلام، والصحب الكرام كان أجود ما يكون. فنعلم عن جود النبي صلى الله عليه وسلم كل كده، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكنا نتذكره في صفة الكرم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه غنم بين جبلين لمن يا رسول الله؟ قال هي لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا تجدوني جبانا ولا بخيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قسمته من الغنائم مردود فيكم، جعلها لمصالح المسلمين وليس لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لسائل لا قط عليه الصلاة والسلام. فنعلم عن جود النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلال دراسة سيرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مررنا بمواطن عدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بغيته الآخرة وليس بغيته الأولى عليه الصلاة والسلام. فخير النبي صلى الله عليه وسلم فاختار الآخرة، وإذا أقبلت إليه الدنيا كان يدفعها للمسلمين ليستغلوها في مرضات الله عز وجل. إذن صفة الكرم، السخاء، العطاء، الإنفاق بفضل الله عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم بل والصالحين كما قلنا. كيف كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يجهز جيش العسرى، يشتري بئر وما يوسع المسجد النبوي، سبحان الله لا يأتيه سائل كذلك إلا واستحى، كان حييا واستحى منه فأعطاه سيدنا علي، سيدنا عمر، سيدنا أبا بكر، كما قلنا التنافس في الإنفاق بينهم. وانت كذلك بفضل الله عز وجل تعلمين وتحبين نعمة العطاء. إلا أن موسم رمضان اللهم بلغنا موضح التاني خالص في الكرم. طب ما رب العزة تبارك وتعالى كريم وبيستجيب الدعاء ولا يرد أيدينا صفر، لكن الإجابة في رمضان مختلفة، كرم سبحان الله. طب ما ربنا رزاق وإحنا سبحان الله وهو يطعم ولا يطعم، لكن في رمضان كرم ربنا سبحان الله بيختلف، يزهد فيه في رزق المؤمن سبحان الله. فإذا كان الرب سبحانه وتعالى أكرم وهو الكريم، لا إله إلا الله، أكرم الكرماء، لا إله إلا الله، عزك أن أقول زورا وأخشى فجورا وأكون في سبيلك مغرورا، لا يعطي لعبده ما يستحقه بل يزيد عليه بفضله. فالله عز وجل كريم وفي رمضان أشد، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم وفي رمضان أشد. فبين يدي رمضان الصدقة، الإنفاق، عبادة البذل للفقير وللغني، للقريب وللبعيد، لذوي الصلح ولغير ذوي القرابة، تنوع كرم سبحان الله يعم المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان جوادا إثبات صفة الجود له عليه الصلاة والسلام، ثم وكان أجود ما يكون في رمضان، ثم مثل عليه الصلاة والسلام في كرمه بالريح المرسلة سبحان الله، فكان أشد كرما وسخاء من الريح المرسلة. ثم بين يدي طاعته لربه تبارك وتعالى وكان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل القرآن، لأن القرآن له تأثير عظيم في أمر الإنفاق. هذا التأثير الذي يجعلك فضل عز وجل عايزة هي دلوقتي تنشطي على رمضان وعبادة الإنفاق فيه والصدقات فيه، افتح المصحف وهتلاقي كده سبحان الله كان أجود ما يكون إذا درسه جبريل القرآن. تبص تلاقي القرآن الكريم هزبنا على الإنفاق، هزبنا بكذا محور، بمحور مباشر طلع اللي عندك أسر ربنا يخلف عليك، طلع اللي عندك أسر رب العزة تبارك وتعالى كرمه بالمنفقين كبير لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، يضاعف الله عز وجل لهم ورزقهم أضعافا كثيرة كما ذكرت الآيات، يثبتهم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن تتلى عليه هذه الآيات ويتدارس معناها ووعد الله عز وجل للمطبق لها، فكان يزداد كرما عليه الصلاة والسلام، فكان يزداد صلى الله عليه وسلم سخاء. وانت هتلاقيك في رمضان كده معبي على المصحف كل شوية آيات الإنفاق، تقومي واخده وحاطه في بوك الصدقة، واخده ومطلع لي اللي قدامك، واخده الآية يعني سبحان الله بصورة بجدية في التطبيق، واخده من بوكك وده ومطبقاها سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الكرم والسخاء والصدقة والإنفاق ما سميتها كان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساعتها عليه الصلاة والسلام يمر بالآيات المذكرات بأمر الإنفاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أمر من قبل الله عز وجل. القرآن الكريم بين يديه في كل موطن، أمر للفقراء لما رب الإنفاق على الفقراء، بل وكذلك عطايا الأغنياء بعموم البذل. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله؟ تخيلي لما يبقى القرض لله ويكون في سائر الأزمنة ثم في رمضان تقرض الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أنا رب وليه كده، أنا رب هقرض وهدفع وهبذل سبحان الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. انظري إلى العظيم، انظري إلى الكبير سبحانه وتعالى، من له الخزائن حين يقول وضاعفه له أضعافا كثيرة. ثم قال: والله يقبض ويبسط. ماذا لو بسط الله عز وجل حين رضي عنك بسط رزقك كما بسطت العطايا للمسلمين؟ اللهم ابسط لنا الأرزاق، رزقك من حيث لا تحتسبي، حين بفضل الله كنت سببا لرزق الناس. وهذه العبادة يا جماعة أسأل الله عز وجل أجعلنا لها أهلا، عبادة عظيمة أوي أوي في الوقت اللي احنا فيه ده. أنا شفت الأغنياء بيعدوا بيتذاكروا الفلفل وصل بكام، الخير وصل بكام، هما دول بيكلموا كده أمال الفراخ واللحمة. دلوقتي سبحان الله عبادة الإنفاق أجرها عالي، أجرها عالي ليه؟ لأن سبحان الله، لأن العبد بيبقى مستخلف في حاجة على قده مظبطها عشان ياخد كده مما يحب ينال بها البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. علشان الدنيا غلا وهعمل ايه؟ وطلعت انا عارف دلوقتي اللي عندي لو طلعته هجيبه اضعاف كثيره بعد كده والغلا شغال. ده شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. علشان هي في وقت فاقه سبحان الله، يعطي على عوز، يعطي وهو يحب ما يعطيه، يعطي وبيته اولى سبحان الله. لكن كذلك تعظم لظروف من يعطي وتعظم لظروف المعطى إليه. الناس يا جماعة نسأل الله العفو والعافية، يا رب وسع علينا، يا رب نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، جعلنا ممن استطعمك فأطعمته واستسقاك فسقيته واسترزقك فرزقته. والله الناس يا جماعة قاعدة تكلم نفسها، هذا الذي تدفعين له الأعطية بقى غلبان، انتقل درجتين ثلاثة من في المستوى الاجتماعي، بقى بيفكر هيأكل عياله ايه وهصحرهم ايه والناس بتخلف ليه وهعمل ده، ما عادش التفكير هجيب لهم ماركة ايه لما رحم ربي ربنا يوسع الجميع، اما جبت لهم ايه ماركة ايه في العيد هأكلهم ايه في رمضان، طب هنعمل ايه في اول يوم، طب هنرد الجمال ده، يا له ما يشغله فقير محتاج. رب العزة تبارك وتعالى سبحان الله يوصينا بهم، يقول للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. العبادة بتاعت النهاردة يا جماعة إلا تمارسها في رمضان الصدقة الإنفاق البذل للمسلمين. مين اللي هتديله؟ هو أنت هتدي رحمك الغني وانت كنت بفضل الله عاملة عادة من إطعام أو عزومة أو إكرام وفكرة أن الدنيا غلفة مش هتديله وديت له قبل كده؟ بالعكس هات الحديث كده وشوفي من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ده أنا عايزة ده أنا محتاجة ربنا عز وجل يمد في عمري يا رب ويدرك رمضان وليلة القدر والمواسم الخير. ده أنا محتاجة صلة الرحم في رمضان أفضل مما كانت. ده أنا محتاجة الأجر بتاع طول العمر وسعة الرزق وغيره سبحان الله من صلة الرحم محتاجة في رمضان عشان يبقى أتلقاه أضعاف كثيرة لأنه الطعم الضعف في رمضان. فأنا ليه هستغني علشان الدنيا غلت؟ لا سبحان الله أنا همارس نفس العبادات والله عز وجل هيعطيني أجزل العطايات سبحان الله. أنا محتاجة جدا أصل رحمي هنا خلاص بما ربنا راضيهم والدنيا غلا. لا ابذل لهم اعفرهم الشنطة اللي كنت بتدي لهم اعزميهم لو زي ما كنت بتعملي العادة اللي ربنا عز وجل أجراها لك وإن لم تكن لك عادة فابدأي بعادة تبدأي بعادة من صلة الأرحام. تكفي أنا أحب صلة الأرحام دي ولكي ماشي أنا هدي الفقراء أولى. لا لا لا ده فيها حتة أجر لما تبقي تجعلي نفقتك لصلة رحمك غير المضاعفة الأجر والصلة فيها من وصلها وصلته. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. وأنا عاد أعمل في رمضان طاعت لي عايزة أتصل بالله أحسن الصلة بربي تبارك وتعالى. بقول الصلاة عظيمة لبين العباد عشان بيتصل العبد بربي تبارك وتعالى. فكل لما يجي عندي كده خليكي والأقربين الأقربين سبحان الله يسألك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فالوالدين والأقربين. لا الناس الغلابة هدي دول ما أنا لسه هتكلم عليهم. بس اوعي أنت محتاجة أن تتصلي بربك تبارك وتعالى والحمد لله وإحنا غلبة كده والحمد لله وعظمنا نفسك ربنا يعيننا والوقت بيجري ومش عارفة أرجع تاني أتواصل بالركعات ركعتين في ركعتين في ركعتين الوقت بيطير أو سبحان الله أقرأ القرآن اللي كنت متعود عليه ربنا يزيدنا يا رب العالمين. طب في طريق تاني يوصلك لربنا العبادات بتوصل سبحان الله يكثر النوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تخيلي لما يجيلك عبادة عن طريق الإنفاق توصلك بربنا من وصلها وصلت. وأنا مش هأطيل بس عارفة اللي كنا بنقول عن صلة الرحم دلوقتي في رمضان أولى وتوصليهم من باب الإنفاق فيضاعف لك الأجر علشان يضاعف له وضاعف له احنا قلنا الايه من شويه الذين ينفقون وعشان الاجر مضاعف صله ونفقه وعلشان الاجر انا محتاجاه علشان يوصلني في رمضان. اما اتصل بيه يبقى البكاء له حراره القران له نزه ومعاني فضل عز وجل الصلاه لها ماهيتها وغرضها محقق. اللي بيصلي موصول بالله مش محروم ولا محجوب عنه فأنا أحوج ما أكون لأن أضع هذه الصدقة سبحان الله في الأقربين. ثم إذا نظرت إلى الوضع الاجتماعي للجميع وانتقال زي ما قلت لك الناس من مستويات لاثنين ثلاثة مستويات تحتها تلاقي الناس العادية شايل هم الرز وشايل هم المكرونة وتقول لك ده كيس الشعرية بقى بكذا. طب وبعدين اللهم وسع على المسلمين. الله والله أنا بدعي اللهم الطف بعبادك فيما جرت به المقادير. عارفين ليه؟ علشان الناس اللي رزقها ربنا عافينا فاهمة أنه بتنها تخطفه هيقتر السرقة هيقتر الانحراف ما هو عايز يأكل ويأكل وبعد كده يقولك ما هو بياخده مننا ويمصونا فيستحل الحرام يعني ما عادش بيمارسها وهي حرام قد يمارس هذه على انها استحقاق منه نسأل الله العفو والعافية. فيبتدي مكان لمكان يتعفف بالرشوة او يتعفف زي خلاص ما احنا خلاص بقى ناخد على قد حاجتنا ونديهم على قد فلوسهم. فتلاقي الحاجة اللي بالله تطور في من لم يكن مؤمنا بالله عز وجل متوكلا عليه في رزقه وهو يطعم ولا يطعم تطور نسأل الله العفو والعافية للحرام. سلم يا رب سلم. فالنفر بيخاف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب ويكفينا شر الحرام. خلاص بقت إشراف النفس محتاج وجعان، يا رب يدوني حتة، يا رب يعزموا عليا، إشراف النفس بقى موجود. الا ما رحم ربي جعلنا نفوسا زكيه. فانت ده انت قاعده دلوقتي تشتغل في عباده سبحان الله ممتنعه على البعض، عباده عزيزه في هذا الوقت. وكذلك والله اللي فاهم عدل يتعبد في هذه الاونه بالاكرام، لان دي طريقه جلب الرزق سبحان الله. اللي عايز ربنا عز وجل يخلص عليه وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، احنا مستخلفين فيه سبحان الله. انت ربنا هتدي رب العزه تبارك وتعالى وتقرضيه، يخلف الله عز وجل عليك ويضاعف لك الاجر. حبيبتي في الله سمعتي، ليس لك الا ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا، تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عودة سريعة لإنفاقك، شنط رمضان اللي ربنا يزيدك وإيانا، ما عادش وقت تجري بسرعة عشان يأكلوا أكلك، عشان تلحق تديهم في رمضان ويطعموا. اجري بسرعة، اتفقي حضلة الحمد لله مين مع المطعم الفلاني والفلاني، هتعملي إفطار إيه، اجري احجزي، اللهم ارزقنا اليوم الفلاني والفلاني في موائد الرحمن. اوعي أعطاك الله عز وجل بقى إليل، أعطاك ومنع غيرك، وإن رأيته قليل. وكان عهد بينك وبين الله عز وجل عن عادة من عبادة أجريتها سابقا، لا تقطعي ما بينك وما بين الله من عهد، فيقطع ما بينه وبينك من عهود. أنت ماشية بعفو وعافية عشان ستره، ماشية الحمد لله من تقعد تحضر الذنب يغفر لك علشان صدقتك تطفئ الخطيئة، عليك عم عندك علاقة بالإنفاق بينك وبين ربك، ما هي عليك حاجات كتيرة جدا اوعي تركعي فيها. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كنت بتنزلي بفضل الله عز وجل، وده اللي كنا بنقوله مشروعات الإنفاق، وهنقولها كل يوم علبة تمر كيلو بيجروا كده، أو كرش التمر من العلبة الكبيرة القصيمة مما تحبي، أو مما يسرك الله عز وجل من أي نوع، اللي يجري بهم يقف على السريع، اللي ينزل بهم بدري المسجد يلتمس الصائمين، اللي يروح بهم عند الطوارئ، إنفاق. لا التمر دلوقتي بقد ايه؟ والله كان في ناس كده بتنزل بكولر، مش استغفر الله، بكولمان تانج. لا التانج غير، لا ده لفت قمر الدين بكذا. وبعدين الطعه اغلى، ممكن تعيشي دلوقتي رمضان ده هو، والله ما تعرفيش تجيبي بعد كده، ما هو انت عالم، اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا، طول عمرنا الطاعته، انت عايشه النهارده مش عايشه ثاني، طول ما احنا بنعين، عارفه ان انت هتعيني ده هو، مش هيطلعوا عليك رمضان الجاي، اللي انت هتعيني ده هو علشان سبحان الله الايام اللي جايه ما نعرفش سايبه ايه، ما انت مش هتعيش رمضان الجاي ولا كده. ولذلك رمضان مودع. طب هعمل ايه؟ هنفق ما استطعت من انفاق علشان انا مستفيده. لو مش هعيش تعالي كده نحسب، لو انا مش هعيش رمضان الجاي يبقى الحمد لله اني عملت في رمضان ده، اصل مش هعيشها تاني. لو انا مش هعيش رمضان الجاي ده الفلوس خلاص ما عادش بتاعتي، ده بتاعت الورثه، وانا هحوش للورثه اولى انا سبحان الله بها. لو مش هعيش رمضان الجاي ده أبقى عملت اللي يتمناه الميت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. خلي بالك انت عارفه لو قطعت شويه عملت اللي انت نفسك فيه من انفاق هتبقى قطعت العاده. واذا مرض العبد او سافر كتب له كانما كان اذا مرض العبد او سافر كتب كانما كان صحيحا مقيما. لو حصل افلاس او موت او غيره ربنا عز وجل بيجري للعبد الاجور اللي اعتاد عليها. هتقطعها عشان الغلاء مشيها سبحان الله. ثم ماذا انت اذا ربك تبارك وتعالى خلف على من بذلوا وانت لم تبذلي فلم يخلف عليك. ده ربنا عز وجل ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة. اللي بيطلع كرتونة سبحان الله بيجيله عشرة وأضعاف. يقولوا حتى أنا خايف أعمل عادة سبحان الله كان كده هنزل مرة ومرتين وبعد كده اللي عندي يخلص. لا اللي سبحان الله اللي بيصدق النية اصدق الله في الطاعة يصدقك ييسر لك سبيل تحصيل ده. والله سبحان الله بدأت كده أنا مش عارف أستمر لا تبتدي كده سبحان الله أجر الله عز وجل رزق أهل المسجد طمر يفطروا عليه يوم ورا التاني كل يوم يجي رزق الرزق اللي هتفطرهم. وسبحان الله أجر الله عز وجل إفطار هؤلاء الصائمين في المسجد كلهم على أيديها مع ان هي كانت بتقول طب 33 4 هيخلصوا في نص الشهر ولا قبلها هجيب منين. لا الله عز وجل علم رغبتك وصدقك بنياتكم ترزقون رزقك لاولئك. زي العكس تماما لما العبد كده ربنا عافينا يغل يده الى عنقه خلاص تتحول اعوذ بالله تتحول مما في يده الى يد غيره. فخليها دايما كده بتجري للمسلمين اللهم ارزقنا عن طريقك. جعلنا الله عز وجل وإياكم مفاتيحا للخير مغاهيقا للشر. النبي صلى الله عليه وسلم عن جود أجود الناس أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعدين ده احنا لما نتكلم عن الجود في رمضان تبص كده يحيى بن زكريا لما قال وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشد يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. فك نفسك في رمضان فك أسر قيد قلبك فك أسر قيد جوارحك بل وفك نفسك من النار وعقباتها. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة سبحان الله. برهني لربك تبارك وتعالى بكثرة الصدقة صدقة برهان على تطلعك للأجور ورغبتك في رضاه وتصديقك بما ينتظرك من الأجر. خلي بالك وأنا بقول لك على عبادة الصدقة الحمد لله نحن متكلمين عنها ربنا يرزقنا بقى العمل. هاتي كده لما كنا بنتكلم على الصدقة وخلي بالك قوي من آداب الصدقة موانع قبول الصدقة يا لسه أقدر أقول برضو ما عرفتش أقول في الدعاء اللي أنا عايز أقوله عشان الوقت كله. بس سبحان الله اوعي يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى مش كل الخبيث اللي أنت مش عايزاه ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون مش كل الناس شايفاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية طيبة بها نفسك وتكون طيبة بها نفسك وتكون هي طيبة لرب طيب إن الله لا يقبل إلا طيبة فتطيب بها نفسك عينك مش فيها. ربنا يرزقنا طهارة القلب وعدم التعلق بالدنيا طاهرة بها نفسك طاهرة زكية كانت السيدة عائشة تطيب الصدقة لأنها تضعها بين يدي الله قبل أن تضعها بين يدي الفقير طيبة من كسب طيب اللهم ارزقنا. ثم ذكر الرجل أطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. أدب الصدقة اللي كنا بنقولها وانت بتجيبي وتجودي على الناس وتنفقي تأدبي بهذا الأدب. فأولى ما يكون أن المتأدب في الصدقة يعظم أجرها إذا كانت الأدب على الاستحباب. إذا كانت بقى على الحرمة أو كانت على الوجوب يبقى مش هتنفع أصلا. فزيني الصدقة سبحان الله ماذا تقولين لها وانت بتعطيها سبحان الله حارك بين يديها لا بأسرها بطيبها بخلي ايدي انا اللي تحت وهي ايدها اللي فوق وهي بتاخدها حتى تستشعر أنها وإن كانت عند الله المعطية هي العليا، إلا أن بقولها تفضلي باليد اليمنى زي النبي صلى الله عليه وسلم وهي اللي تلتقطها. ما بضلش خلي الفقير كده يسأل ويلح وأنا قاعدة أتمنى، وأما السائلة فلا تنهر، وإذا أعطيته نهرته فقذفتها في وجهه. نسأل الله العفو والعافية الأذى، طيبي بها بفضل الله عز وجل، وطيبي خلقا عند دفعها، واتقي الله في من تدفع إليه، ونوعي بفضل الله عز وجل من تدفع إليه. كثير قوي عن عبادة الإحسان عن طريق الصدقة في رمضان، سبحان الله. طب تعالي كده قولي أتصدق بإيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انت عندك تتناول المسلمين في رمضان تناول ديني وتناول دنيوي. في الحقيقة يا جماعة انا قلته ان احنا في فاقة، نسأل الله العفو والعافية وعافينا كل مسلم، بس اللي هتطلعي جزاك الله خيرا، هتطعمي به جائع حتى الشبع، هتطعمي ايه سحور، هتقوي على الطاعة فتجعله من المتسحرين، وتخدي أجر تقويته على عبادة الصيام. هتطعمي إيه؟ هتطعمي بفضل الله عز وجل إفطار، هتخدي فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. الاجتهاد في أمر الطاعة والعطايا والهدايا بأنواعها هتكفيها، هتخدي فضل الله عز وجل كسوة مسلمة. إيه اللي انت عايزة تعطيه وجودي، ولكن هذه عطايا في الدنيا. الزكي بقى يعطي وياخد ثواب الصدقة والإنفاق، لكن يصبها على حرث الآخرة. أنا بقول لما كنا بتكلم على القيام كنت بقول لكم إن في ناس كتيرة جدا بتيجي في المسجد أول مرة تشوفيها، ما تعرفش عن ديني لا حاجة. اول مره اقابل واحده امبارح سبحان الله، كنت في مكان كده مش مش مش مكان دعوه، فقلت يعني اللهم ارزقني الاخلاص يا رب، قلت اتكلم عن رمضان، فلقيت واحده كده ببنطلون وسكارف بسيط كده، ويعني ضحكت لي كده واقبلت يعني وهي بتقبل كده. تعالي اقول لها تعال ده تعالي معانا، ده احنا ما شاء الله ده الناس في المسجد ايه والناس في الدورات والعلم ايه، كانها اول مره تسمع ربنا، كانها اول مره تفهم ان يعني لا كان شخصيه غريبه سبحان الله. في رمضان بيقبل المعرض عن الله، ودي صفقتك الرابحة، يسري له سبيل الإقبال على الله. في ناس جهل تلاقي حاجات كده الحمد لله بعدين قعدنا نقولها مرة واثنين وثلاثة، لكن في ناس تقولك والله أول مرة أعرف، قابلتني واحدة والله العظيم قالت لي حق الست تبقى بخيرها كده، حق ما تعملش حواجبها يشغل نظافة. قلت لها وحضرتك اول مره تسمعي ان دي النمصه؟ قالت لي الايه؟ قلت لها النمصه الايه؟ قالت لي يعني ايه؟ ما تكلمنيش باللغه العربيه، انت كل ما تقابليني تكلميني باللغه العربيه. قلت لها طيب ماشي، النمصه دي اللي بتشيلي من حواجبها، هو حضرتك ما تعرفيش؟ قالت لي لو ربنا اول مره اعرف، ده انا اول مره تعرفي ان ما تخبطيش في اي حاجه تقول حرام. تخيلي في ناس كده من كتر اعراضها بنعرف ان من كتر مش هي مش في الميدان بعيده، ففي عندك محرمات كتيره قوي أنت تعرفينها وتمسكين بلسانك عنها بالدعوة، لكن غيرك ما عرفهاش، وأنت فاكرة أن أنت لو قلتيها تقوليها للمرة المليار. قولي لو كانت للعالمة بها تأكيد وتكرار، وإن كانت لغير الجاهلة أزلت بفضل الله جهلها ثم هداها الله فطبقت. المهم أن في رمضان الناس الشريدة الطريضة بتيجي، المنقطع يصل، التائب والعاصي يرده ربه تبارك وتعالى إليه. خلاص بقى عينيهم، ساعديهم بفضل الله عز وجل، ساعديهم على إنك تخدم إيديهم للجنة سبحان الله. فوفري للمسلمين الكتيبات الشرائط المطويات، زي ما تلاقي زحمة الناس على المقلة والطمر، وعندنا شارع العباسي والعالم دي كلها كله بيشتري يميش وبيشتري سبحان الله الفل اللي يدمسوه والشعريات والحاجات جملة، وناس ماشية كلها شايلة شنط كأنها تاكل الدنيا في رمضان. لا انت بقى روحي للكتب، روحي للشرائط، روحي للاستديوهات، روحي الحمد لله مين للمقاطع الطيبة، انقليها وشيريها في الخير للمسلمين. فانفقي من وقتك، وانفقي من مالك، وانفقي من مجهودك لإحياء قلوب المسلمين في هذا الشهر. وأنا كنت قلتها في القرآن، ماذا لو كان نفقتك مجموعة مصاحف بتوزعيها على الناس لتختم فيها؟ أهو نفقة، دفعت في المصحف 20-30-40 جنيه، وكمان سبحان الله فيضاعف المال ويضاعف بأجر التلاوة سبحان الله. ماذا لو وزعت سجاجيد على الناس؟ والله لسه سائلة سبحان الله، قالت لي في من أول 35-45-65 وفي 105، النعمة الطرية دي اللي انت عايزاه. شوفي كده، أعيني على كسرتي على نفسك بكثرة السجود، ما بالك إذا أعنت الناس، كنت ممن يكثر السجود ثم كتب في صحيفة حسناتك سجود غيرك في صحيفتك. هات السجاجيد ووزعها على الناس، اللهم ارزقنا بك من فضله. ماذا لو جبت علبتين ثلاثة كده بما يسر عز وجل من سوكات ومشيت؟ يعني سبحان الله، أنا بلاقي الناس ربنا عافينا والله، يعني تركب لي تاكسي أو حاجة يطلع سيجارة يقول له تفضل، بيعزم عليه بالمعصية والتاني ياخدها يقول له شكرا. شكرا على إيه؟ بتديله سيجارة؟ يعني أنت بعيد عن الله فزدت عباد الله بعدة. أختي دي طلع سواك من إيدها كده وده تفضلي، خلي بالك هو مرضاة للرب مطهرة للفم. فين السواكات؟ وكل الناس مش قريب منها السواكات، بعيدة. أيام العزة أيام ما كنا بروح المساجد نلاقي الأخوات قاعدين قدام المسجد بالسواكات، دلوقتي مين اللي هيروح يشتري سواك؟ خلاص انت روحتي وجزاك الله خيرا ووفرت لنا مشوار 15 رايح و15 جاي، هاتيهم بقى وزودي بيهم على المسلمين سبحان الله. ماذا إذا نظرت إلى أجر إنفاق السواك؟ جايبة بكامل علبة، هيضاعف الأجر، هو هيضاعف سبحان الله، يخلفه الله عليك، يخلفه مالا ويخلفه زي ما قلنا وقايا من فتنة الرجل في أهلي ومالي ونفسي، وكفر الصلاة والصيام والصدقة، تذهب عنك الفتن، تكفر عنك الخطيئة، تزكي لك النفس اللي هي فضائل الصدقة المختلفة، يبقى الفلوس هترجع وأضعاف. الثمرات الثانية المعنوية سيعطيك الله عز وجل بها. طب والثمرة الحقيقية؟ تعريف الناس بالله وبفضيلة السواك، ثم تحصيل رضوان الله عز وجل عن طريق انك يسرت للناس مرضاة للرب ان يحصلهم كذلك رضوان الله. الناس محتارة ادعي منين، وفري لهم الدعاء، هتكتب الادعية بفضل الله عز وجل، ادعية الكتاب والسنة بثلاثة جنيه، وانزلي في المسجد كده رشي على الناس. امشي سبحان الله في الحته اللي بتلاقي واحده كده تتوسم ان هي تحب وتقراها لابسه شرب او غيره، تقول الله يبارك فيك كده، ادعي بيه وسعي على المسلمين، وزعي العبادات وخدي اجورها، انزلي في سبحه. والله يا جماعه انا كنت قلت لكم مش عايزه اكرر، سبحان الله كنت قلت لكم بينزلوا في المساجد بالعصير، ربنا يكرمهم وبالرقهم، بينزلوا بالبونبوني والتمر في خلال الاستراحه او ما بين الوتر والايه الاربع ركعات الاخر للمساجد اللي بتريحها. انزلي انت بالمطويات دي، انزلي انت بالكتب دي، ابذلي. وكذلك كما قلت سبحان الله، الجود النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود بالعطايا، وكذلك تجود بالنصح فلانه سبحان الله، وامر بمعروف صدقه، كل تسبيحة صدقة. الحديث كما قلنا، امشي كده للناس، امشي ما تمشي زي ما يقولوا انت مجنونة ولا ايه، انت هتعملي نفسك مصلحة اجتماعية. انت مصلحة اجتماعية، اصلحي ما افسد الناس، اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا. فهيجي لك الناس ده دي مبينة شعرها، ودي حاطة منكير، ودي زقة الاشار لورا، ودي الحمد لله فتحة، ودي مش عارفة ازاي تضبط صلاتها. جودي بالنصح، جودي بنفسك على المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا في رمضان، هنيئا لمن حطت خطة كده مع الأداب، هأنفق إيه ووسع على الناس بإيه في رمضان، واعلمي أن ما رزقك الله عز وجل من بذل وإنفاق وجود وعطاء كان له أجر قبل رمضان، فكيف يصل إذا ضعف في رمضان؟ إذا كان السبع لظلوم لا بظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ظل عرش الرحمن ده في الأيام العادية، أما في رمضان سبحان الملك وقايا من النار، اتقوا النار ولو بشكل طمرة، إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة بظل صدقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلي بالك إذا كان ده الأجور العادية سبحان الله في الأوقات العادية، أما في رمضان معناش والله ربنا يرزقنا. يا معشر النساء تصدقني، يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، فإن كنا أعوذ بالله أكثر أهل جهنم يوم القيامة، أعوذ بالله. اتصدقي بما يسره الله عز وجل لك ولو من حلي، ما نعرفش هيتباع في الأيام الجاية ولا هيبقى حالك إيه، أعوذ بك من غير الزمان. بل وانت قادرة دلوقتي تلاقي الناس سبحان الله كما كانت الآن الفتنة بالتلفاقة، هيجي زمان يبقى الفتنة فيه بالغنى، كل الناس اتغنت. تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يأتيه بها لو جئت بالأمس لقبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي فيها، فلا يجد ما يقبلها. خلي بالك، خلي بالك دلوقتي موسى الفقراء محتاجين ادتهم على فاقة، بعد كده ما نعرفش الذي قبض في هذه الأيام قد يبسط في أيام أخرى، ولكن لا يعطى، نسأل الله العفو والعافية، لأنه لم يجد من يعطيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. العبادة، العبادة في رمضان، من العبادات في رمضان أسأل الله عز وجل عمرة رمضان، من العبادات في رمضان الاعتكاف في رمضان، من العبادات في رمضان الصلوات والذكر ومواطن الذكر، الذهاب للمساجد قبل ما يعني ألحق أؤدي كل واحدة كده ولو خمس دقائق. سبحان الله يا جماعة عمرة رمضان، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا. أنا صعبان عليا الناس اللي ما عندهاش عذر، ما بتروحش ليه؟ ما بتروحش ليه رحلة إلى الله؟ ما بتفرش من دنيا الناس ليه؟ تفروا إلى الله، إلى الله، ما بتهجرش حياتها كلها، هي فرار وهجرة وتبتل وانقطاع وتفرغ، تفرغ العبادات، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. بيجي الإنسان كده يبكي ويعيط، معيش فلوس، تبكي وتعيط مش لاقي محرم، تبكي وتعيط يا ريت يشيلوني، بس حتى لو شالوني هروح ازاي، تبكي وتعيط وتقول يا ان ضممتهم اليه ضاعوا، كيف اضم ولدا وغيرها، و و ومن مسؤوليات مش عارفه انتشل نفسي منها، كل ما انتشل تشدني غصب عني لكثره ارتباطك بها. في ناس عندها ظروف مش عارفه تصحبي رسول الله في حجه، مش عارفة تاخدي المغفرة طالما ما عندكيش ظروف، لماذا لا تعتمدي؟ اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. لماذا لا تشكر نعمة الله بالمال اللي عندك والتجربة، ده هينفع عنك الفقر والذنوب. روحي، روحي ولو بذهبك، روحي ولو بجمعية، روحي ولو بالقسط، روحي ولو بسلف، وسيخلف الله عز وجل عليك طالما أنت مش صاحبة ظروف. أوشك أن تكوني صاحبة ظروف يحال بينك وبينه، عليك بالاستغناء عن الدنيا والذهاب إلى بيت الله الحرام مستقبلة الآخرة. روحي شوفي الله جمال التلبية والنشيد اللي بيقولوه، اللهم ارزقنا. بصي على الكعبة وطهري قلبك بالنظر وعينك بالنظر إليها، طوفي طواف بالبيت صلاة، بتصلي صلاة مختلفة، احنا بنقول للناس قربي بالصلاة، بتصلي صلاة الكعبة بقى اللي هي الطواف بالبيت صلاة. وتاخدي بقى ماما رزقنا من طفى بالبيت أسبوعا فأحصاه كان كانك قعدت رقبة. ضعي قدمك على قدم سار عليها النبي صلى الله على بيء مكان سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون. وأنت تضعيها لا تضعين قدما ولا ترفعيه إلا حطت عنك خطيئة وكتبت لك حسنة. بتغاظب الله بدعش عشانهم. أنت وراك إيه؟ تقول يا ربنا ييسر. ما عندهاش عائق فتروحي وتشيل الحجر الأسود وتقبليه وتاخدي الأجور حتى من الجنة. الحجر الأسود قطعة من الجنة. امسحيه واسألي الله وانت بتطوفي يا رب يسر لي تقبيله ومسحه. إن الحجر الأسود وركن الأيمان يحطان الخطايا ويغفراهم كما لمن مسحه حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحجر والمقام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيانا يا جماعة بتكلم الله يرزقني الصدق يا رب. يعني طب أعمل إيه؟ أنا أروح أعمل إيه؟ حل إيه؟ يا رب حلها من عندك وارزقنا وأنت خير الرازقين. واخذ لنا حوائجنا واخلف لك ذريتنا وأهلنا لها يا رب العالمين أفضل تأهيل. والله يا جماعة اللي ما عندوش الشوق ده غلبان. ليه؟ لماذا لا تجتهدي بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رب انفع بكلمتي. لو ما عندكيش عائق اجي بسرعة شوفي. أسلت بستين ألف مش شرط روحيها بخمسين اللي المستوى شوية مدام انت حالتك كده. ابعد عن الحرم خطوتين وربنا يقربك ويديك الطاقة. معايا الستين أو السبعين بس يعني مش كتير. لا مش كتير ربنا يخلفهم عليكي. روحي لو معاكي فلوس. مش قادرة ياه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله بيعطي طاقة غريبة تحس ان انت بتنهاجي على الطاعة كده. خلصت جلسة الشروق طبي راح على الطواف خلصت طرحت غير الطواف راح على الضحى مش قادرة تنامي من جمال الحرم. ربنا يرزقنا. تبكري بالصلاة تنتظرين الصلاة تختمي الصلاة وصلاة في صلاة ركعتين في ركعتين في ركعتين. لماذا لا يذهب أولئك وهم لا عذر لهم؟ فضلحي من زمزم اشربي صلي كده سبحان الله خلف المقام. تمتعي بعمرة رمضان يا من وسع الله عز وجل عليك رزقك. وتسمعيني الآن يلا روحي الله يكرمك اعملي بكرة الباسبور. بكرة ايه؟ بكرة الجمعة. اعملي والسبت كمان مقفول. اعملي لحد الباسبور واحجزي 13 اواخر. اعتكفي في الحرم. انا عايزة اتكلم على الاعتكاف بس صعب عليا وانا بحبه جدا اتكلم عليه وانا حاسة ان انا انالي بهذا. اللهم يسر لنا الاعتكاف. اللهم اكتبنا عندك من المعتكفين. اللي عرفوا حاليا اللي فتح الاعتكافات مين؟ الحرم. علشان كده بقولك روح اعمل عمرة في الحرم واعتكفي. وهنيئا للي ربنا يسر له في الدرة وفي السر كده في بعض النجوع وفي بعض سبحان الله القرى اللي بعيدة عن المركز نفسه فتح لها المسجد عادي. احمدي ربنا ان رب العزة تبارك وتعالى فتح لك بيته من أجل العبادات. ولا تأتي الا سنويا الاعتكاف. يعني اللي قالوا الاعتكاف يوم او اعتكاف ليلة يعني منهم من لم يرجح. والراجح أن الاعتكاف كما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف عليه الصلاة والسلام طرح له فراش ووضع له سرير وكان بخلفه الصوانة التوبة. الله يبقى وضع له سرير يبقى بيتك المسجد بيتك. أنا أسأل الله من فضله أما رحت اعتكف في الحرم والله كان سبحان الله اللهم لك الحمد يا رب كررها. كنت بفتح عيني بنام الشق الأيمن بزبط نفسي أنام الشق الأيمن على الكعبة أفضل أصلي الحمد لله بأمين ربنا يبارك أصلي على النبي وأنا لغاية أما عيني تروح وآخر حاجة مغمضاها الكعبة. تفتح عينك كده ربنا يوعدنا ويوعدك أول ما تفتح عينك تفتح عينك على الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له سرير خلف اسطوانة التوبة يطرح فراشه. الله يعني ازاي ربنا يسمح لك ان بيته يبقى بيتك. ده انت مش مش مش فندق ولا لوكاندا اقول سبع نجوم، اعلى من ذلك بيت ربنا. انقطاع كامل، دورة تربوية مكثفة مدتها 10 ايام، بتحسي ان انت فصلتي عن دنيا الناس. كنت سبحان الله بتخش كده لا اله الا الله، بتخش في رمضان وانت مقللة حجم الدنيا، بتقولوا له في الاخر مش طايقة الدنيا خالص بقى، بتقومي راحة للدين، تسيب كل حاجة وراكي. تحسي ان المعتكفات اللهم ارزقنا اياكم غير الاخريات، انت غيرهم، هاتك حياتهم، بتكسر بيتهم، ما يشغلك غير ما يشغلهم. واحدة صحية الصبح في المسجد وراها ايه؟ وراها تعمل كذا وكذا وتوطي على كذا وكذا وهي بتصلي؟ لا، وراها تصلي فقط، وراها تمسك في المصحف فقط، وراها السبحة فقط، وراها درس هتديه او هتسمعه فقط. ما تفرغت للطاعة ولربك فاصبر، صبرت عليها، تبتلت. ولذلك احرى الناس بأن ينالوا ليلة القدر هما دول، ربنا رزقنا. ولذلك يحدث فيها تحري ليلة القدر، بتخلو بربك في بيته. فانسي جاي واخده جنب من بيتك كده وقاعد تقول ما يسعى بيك وقفل عليك، لا، انت قاعدة في بيت ربنا عز وجل، فتجد هذا الانقطاع التام والحفظ عن المحرمات، بل والله بل المباحات. صورت إليك فأصلحت قلبك أيما صلاح، انت دخل بقلب سليم زي ما قلنا في الدورة، هتجد فضل عز وجل إن هو صار مزين، صار مليء بس بالطاعة، مليء بس من معاني الإيمانية. هذا اللي ساله المحبة، الأنس، السكينة، الإنابة. سبحان الله، لا تحرمي نفسك من عبادة الاعتكاف. بس الناس الغريبة بقى اللي بيلعبوا الاعتكاف يا جماعة له فقه، النية والمكث في المسجد. قالت يا سبحان الله، واحدة كده تقول خلاص انا خلاص بقى الحمد لله مين انا، والله انا زي ما قالت كده لقيتني قاعدة اليوم ده. يعني ايه لقيتني قاعدة في المسجد؟ لا مش لقيتني قاعدة، او انا قاعدة، انا داخلة وبيت نية الاعتكاف. علشان كده بيبقى فيه يا جماعة ما قلتلكوش في الاحسان او الجود بيتباع استيكرات في مع الكتب. كنت بحب الحمد لله من كنت بحب اشتريها جدا، اخد اللهم بارك. كان عندنا في مسجد السلاب يعني الحمد لله بيبيضوا، فبيبيضوا المسجد كله، فبتبص تلاقي النقاشين شالوا كل الاستيكرات. انا بقى يا ربنا يرزقني خلاص عارفه بقى ايه، خلاص الراجل ده نشف الدهان، ربنا يا رب اغفر لي، ما كنتش عايز اقولها. يلا يلا عشان تقلدوني بقى الحمد لله. تقومي راحه نازله الشارع فياض ولا الشارع كتب، جايبه استيكرات كل حاجه، وقاعدة انت بقى تلتقي قبل دخول بشيك عشان ما يبقاش الناس اللي بتكتب بالقلم. سبحان الله، قاعدة كده تقولي قبل دخول تلزقي قبل دعاء دخول المسجد، دعاء الخروج من المسجد، دعاء الوضوء، تلزقي سبحان الله والحمد لله والله اكبر. بقى المسجد كله بيبقى متبيض ما فيهوش ولا استيكر، تنزلي بقى بالاستيكرات توزعيها في اماكنها بالاحاديث الماثوره فيها. الله، تفضلي سعيده طول ما الناس بتقولها بفضل الله عز وجل في الشهر. شوفي كده المسجد اللي جنبكم فيه الاستيكرات ولا لا، روحي هاتيها. المهم انا هي جات لي في الاعتكاف لان لقيت كده في المطويات دي انا بشتريها، لقيت فيها مكتوب نيه لا تنسي اختها بخط صغير، نيه الاعتكاف بخط كبير. فالاخت الحمد لله من كنت حاطاها كده على المسجد وانت داخله الصيام او غيره او جايه اي حاجه في المسجد، تقومي رايه قاريه من بعيد نيه الاعتكاف، تقوم تنوي الاعتكاف وانت داخله المسجد، تنوي الاعتكاف. يا ريت تجيبي الاستيكرات دي وتحطيها ربنا يبارك فيكي، او تجيبي كمان منها استيكر نيه الاعتكاف. ارجع بقى لموضوعي اللي هو رمضان والعبادات، ان احنا عباده الاعتكاف، الاعتكاف لازم له نيه، وده ضروري زي اي نيه، زي ما بتحار النيه. بس مش مكوثي في المسجد بس يعتبر ان انا معتكفه. رحت مره كده ربنا عافينا وزنقوني، فقلت العيال هاتولي الشنطه اللي محضراها، فحس كده قلت لا لا لا، نيه الاعتكاف وانا اتزنقت في المسجد فقصرت؟ لا، ده انت لازم تستحضري نيه الايه، نيه الاعتكاف، ثم تدخلي المسجد. سبحان الله. ولذلك من اكرم الله، من اكرمه الله عز وجل بالانقطاع للعباده. شوفي كده، يعني انت مثلا الانقطاع زي جلسه الشروق قاعده، زي مثلا من صلاه لصلاه لا لغو بينهما كتاب في عليين قاعده. اما بتقعدي في مصلاكي شوف الاجور بقى، انا قلت لك اهو انواع كتيره، حتى بعد الصلاه يعني تنتظري الصلاه او قبل الصلاه او بعد الصلاه يستغفر لك الملائكه. ما كنت في مصلاكي، تخيلي انت عايشه في مصلاكي، الاكل شكله ايه؟ سبحان الله. ولذلك انت جايه بقى في بيته اللي بقى لازم فيه جمله من الاداب: يا رب ارزقنا الاعتكاف واجعله في الحرم بكرم، وردنا باحبابنا المعتكفين ردا جميلا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. لن اطيل علشان هو يعني سبحان الله يهيج ما سكن من الجروح. الحمد لله رب العالمين، يعني لا تخرج المعتكفة من المسجد ولا يباشرها زوجها سبحان الله، وتجتهد في مكانها حتى لا يخرج عنها وقار المعتكفة، ولا تحدد خطة تعبدية أو خطة دعوية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطته خلوة، وأحيانا اعتكافاتنا دلوقتي كان بتبقى سبحان الله خطتها دعوة دايما كده، كان الحمد لله بعمل الناس ينتشروا مع بعضهم فيعلم بعضهم البعض، الأخوات الداعيات الصغيرات تمشي كده في الخبات تدعو أخواتها للنقاب ونعطيهم نقابات ونجوانتات. ربنا يبارك في اللي جنبه مسجد وفتح له ويستطيع استغلاله، لا تضيعي على نفسك وعلى المسلمين ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. في ناس بيقولوا وانت بتتكلم عن الاعتكاف للنساء، طبعا اللي اول مره يسمع قصه الاعتكاف للنساء عادي، رجل قلبه معلق بالمساجد بس في قلبها بيتعلق برضه، ولكن بضبط بما ضبط الشرع لها سبحان الله. ما توطن رجل، مقصود رجل او مرأة مسلم المساجد سبحان الله للصلاه والذكر الا تبشبش الله له، كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم. وانا مش من حقي يعني سبحان الله بعيد عن الماديات، اصوات الشوارع اصوات الدنيا اللي بتقتحم عليك حياتك سبحان الله، وطبقي سبحان الله الاعتكاف حتى يكون حياتك كالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يوقد في بيتك نار، لعلهم يأتون بالطعام، لكن في نوع من الرضا كده. لا ناس والله يمشي سبحان الله بحبة قرص وحاجات وراحة تقعد 10 أيام. معايا واحدة سبحان الله معتكفة في المسجد الحرام مصرية سبحان ربي عظيم، والله يعني أنا أحبك الله، كان جايبة برطمان جبنة قديمة وعيش ناشف فلاحي وقعدة فيه في الحرم في الكيس، كل فطار هي بتطلع سبحان الله اللي ربنا يرزقها من حيث لا تحتسب، اللي يديها كوباية زمزم ما بتحركش إلا للطواف أو العبادة، وتفطر على تمر، وبعد التراويح تطلع الشقة النشقة دي ما بتعفنش في الحرم، تطلع شقة عيش تحط عليها جبنة قديمة تتقوى بها على الطاعة لغاية ما يجوا تاني سبحان الله ساعة السحور يوزعوا كده حب التمر ولبن، لو ما وزعوش بتطلع سبحان الله ما يسر الله عز وجل لها من نواشف وخلصت كده الحياة. ما فيش بقى لا بوطي على كذا ولا بتبل كذا ولا قلق الدنيا خالص. بس طلع كده قلت لها يا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حفظ بقى للجوارحك والسن، تحس ان انت مش عينيكي ما بتخبطش في فيما يزيل عنها التركيز. يعني احنا عندنا كده الانتباه في رسائل للمخ بتيجي إيجابية أو سلبية، اللي أنا بصاره بتجيله رسالة إيجابية عايز أشوف المصحف مثلا فخلاص عناية بص عليه، أما دلوقتي أنا قاعدة خلاص بيجيلي من اللمبة رسالة مع إني مش عايز أبص عليه، من البتاعة ديت الأبشدور رسالة الساعة رسالة، بس كل دي رسالات سلبية بردها بتاخد من تركيزي. المسجد بقى مفهوش ولا رسالة سلبية، جوارحك بتبقى محفوظة سبحان الله، بتبص على انت بص عليه بس مساحات ارض خضراء اللي هي المكتش، ما تش بص على غيره لا يشغلك تطريزه ولا غيره سبحان الله. اقصى حاجه مغمضه عينك وبتقرا قرانك، ايه بقى اللي بيجيلك من ماديات الحياه؟ كل سبحان الله يعظم كل ما يسحبك لمعصيه الله او يردك عنه مش موجود. خواطر اللي تجيلك عبارة عن تفكر النعم، تفكر الآلاء سبحان ربي العظيم، يحبس سكينة الروح واطمئنان النفس وغيرها مما يستشعره المعتكف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تنسي في رمضان عبادة الاعتكاف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كنت بشرح قبل كده تحري ليلة القدر دي من أفضل العبادات اللي بتجي في العشرة الأواخر سبحان الله العظيم، وأنا كنت قلتها في حديث يوم السبت فيها ليلة في ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ضبط ليلك في العشر الأواخر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. أنا عايزك بقى بفضل عز وجل تجيبي لك ألم ورقة وتقومي عاملة هعمل إيه في رمضان. ده مهم قوي يا جماعة. هتقومي إيه نصيحة يعني سبحان الله، هتقومي جايبة كتاب رياض الصالحين وتقومي جايبة فضائل الأعمال وتقومي مثلا على محسن كثيرة نقل الحديث أو مصورة على مذكرة نقلات مذكرة الواتس أو مصورات الواتس بتاعك، ده خلاص بتاع رمضان بتاعك. تجيبي هتعملي إيه في رمضان من عبادات؟ يعني مثلا ركعتين التوبة، أنا خلصت الفرائض والسنن المؤكدة التابعة للفرائض، هقعد أعمل بعض أعمال، الأعمال اللي لها فرائض فضائل قصدي، فدي فضائل الأعمال وأم جايبة. الحمد لله رب العالمين، أنا بحب جدا فضائل الأعمال دي، بس الذكر دايما بيتسارع مع القرآن، فدايما في رمضان ما أقدم القرآن، لكن هناك أذكار فضل عز وجل كنوز، وفي ناس مش حافظة القرآن 24 ساعة بتعرف تقوله، فالناس دي فضل عز وجل تقوم إيه تقوم عارفة الأذكار، تاخد كده حمد بامين فضائل الذكر. يعني مثلا من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية. خسارة ذكر زي ده ما قولوش في رمضان، مع أني يعني دايما بقول لك أهو بقول بداله آية أو آيتين عشان رمضان أفضل الذكر في القرآن، أفضل الذكر عامة وخاصة في رمضان. لكن سبحان ربي العظيم لما يبقى إنسان كده عنده يعني شوية مش حافظ وفي مكان ما، يبقى بيطلع اللي جواه من من من من ذكر. فمثلا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها ثلاثا غفرت له ذنوبه. يعني الورقة اللي هتعمليها دي هعمل إيه في رمضان؟ هجيب حبة فضائل أعمال كده غير الفضائل اللي أنا عاملاها، حبة سنن كده سبحان الله أميتت وأحييها فأعلم عنها. برضو من الأشياء اللي ما تنساهاش في رمضان، مع إني أوصيك بالقرآن، لكن من قال لآخر تريحة في النص ما تش حفظ الآية وقفت عليها، خلصت الصلاة ديت وأنا بحب أركن برضو القرآن برضو سبحان الله، لكن يعني برضو ما يروحش عليك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الليل والنهار؟ قال الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء وتسبحين مثلهن. خلي بالك بقى كنوز من الذكر كثيرة وعلى رأسها القرآن. هاتي بقى فضائل الأعمال التانية وابتدي خشي. هصلي ركعتين زي ما قلت لك بفضل الله عز وجل ركعتين توبة. طب هصلي ايه كمان؟ هصلي صلاة التسبيح لمن صححها. طب هصلي ايه كمان؟ هصلي غير المؤكد من من من من الصلوات، زي مثلا سنة المغرب القبلية وزي سنة العصر الأربعة القبلية، هفضل أتاجر مع الله عز وجل بجملة من من من من العبادات. مثلا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، عايز اقول مثلا من اللي هو حكاية انتي تعودي من المغرب للعشاء ده اعمليها كم يوم في رمضان وعودي صلي صلي صلي صلي سبحان ربي العظيم، فصلي المغرب وعودي صلي ما بينهما حتى تدركي العشاء. مثلا كمان صلاة ايه هعملها واحتسب اجرها؟ الوتر. الوتر بانواعه، يعني لو انت لوحدك بتوتري ركعة، لو انت مع مسجد بتوتري ثلاثة، خليكي بقى من الناس اللي بتوتر مرة خمسة مرة سبعة مرة تسعة، احيي سنة التنويع في الوتر. خليكي كده بفضل الله عز وجل ومصلى على محمد وعلى اله كثيرة تتوضئي لكل صلاة. اسوق بعض فضائل رب العزة تبارك وتعالى هيكرمك. تستحي يا ريتني اجيب كتاب والله اتذكر، بس سبحان الله زي ما اقول من ذاكرتي. ايه كمان؟ اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرة. يعني صلاة التسبيح، صلاة سنة السنن غير مؤكدة، مطلق النفل، صلاة التوبة، صلاة في اسم الصلاة، كتاب في عليين، مجالس الذكر. للاسف يا جماعة انا رايي ان احنا بنعمل يعني احنا بنشتغل فيه في رمضان، ما بقولش اسمعي كتير، لكن سبحان الله في ناس بتخس طاقتها فبتحاول تستمد طاقتها مرة أخرى. فلو أنك من الشخص اللي ما عندوش خطة رمضانية بيعملها خطة أسبوعية أو خطة يومية، يبقى للأسف قواه ضعيفة فبيحاول ياخد كل مرة تقوي بنوع ما. فاسمعي فضل الله عز وجل دروس. في ناس مش مكتبة بالله ورجالة، هم دايما أنا بعتذر عن الدروس في رمضان، ربنا يا رب ينفع بينا مخلصين سبحان الله، لعلها تيجي في طريحة أو في حاجة أو أي عطاء، لكن يعني خلاص النفر حاسس ان خطة رمضان عنده من غير الدروس، يعني اخلو بربه تبارك وتعالى. لكن انت لو النوع اللي بيخسع كده، يبقى انت حمد بمين اعملي لي ثبتي لي كده درس في مسجد او درسين تسمعيهم في اليوم، واحد في الصباح وواحد في المساء، موعظة مركزة بالغة 10 دقائق أو ربع ساعة، وانت بتعملي الحاجة اللي انت يعني. لو كان اختي بتقول لي هو هيقول بعد الظهر، لا انا مش هسمعه بعد الظهر، انا هسمعه من العصر للمغرب علشان ما بصليش في الوقت ده، لاني اولى ان انا اصلي في الوقت ده من السماع. فهجيب في الاوقات اللي انا ما بصليش فيها او حتى وقت صلاة ومش قادرة والله ام مسترخية، هجيب ايه؟ هجيب سماع هذه الدروس. بتختلف لان سبحان ربي عظيم، لان حتى لو كانت في المسجد هتعطيك اجر حجة، وده اللي بيخلي ناس بزعل منهم جدا بيمسكوا المصحف في المسجد. انا ما بمسكش المصحف في درس التراويح الا لما اكون مش سامع الشيخ، او شيخ يشلني وجايب حاجات ضعيفه بقى مطلع مصحف عشان ما اضيعش وقتي، او استغله في توزيع الابتسامات على الاخوات والحمد لله بامين توصيهم بالحق والصبر والسلام عليهم لتساقط الذنوب وغيرها. لكن انا وانا في المسجد بقول كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم كان له كاجر حاج تامه حجته. طب انا عايز حج كتير في رمضان، فلازم احضر درس في موعظة جديد ايماني، والدرس ده اوتوماتيك لو انت راح التراويح بتسمعيه. في ناس فضل الله عز وجل المساجد تحت بيتهم ومساجد مفتوحة زي ما قلت لكم عادي، وقعدوا في المسجد ما شاء الله بتاعي بيلا، في مساجد زي مسجد كذا بتقولي والله فاتحين عادي من الفجر لحد العشاء، والناس بتقعد والرجالة بتقول دروس. الحمد لله بمين خصصي لك فضل عز وجل وقت لك ولا تفي لسماع هذه الموعظة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما تنسيش كنت خارجة لهذه الموعظة انك تتطهري في بيتك، علشان لو لقيتي صلاة زي صلاة العشاء كده سبحان الله بتسمع من المغرب للعشاء او من بعد العصر تصلي معهم العصر الاول، من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيحة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. فأنت وانت خارجة تطلبي هذا العلم في هذا المسجد المفتوح، ربنا يفتح لنا المساجد والله مفتوحة في غير المنصورة وفي في الريف، ومفتوحة في أيضا محافظات بس مش احنا مش عارفة حظنا ليه، ربنا يجعل حظنا من الأخيرة وافرة. فالحمد لله بامين. كذلك احتسبي دايما ان يبقى تبقى بعد صلاة فريضة علشان تاخدي اجر الحجة ده، وتبقى متطهرة علشان يبقى سمعت للعلم دوت اجر ايه؟ اجر حج. وانك بعد ما تخلصي هذه الفريضة تحدثي اي تسبيحة يعني اي صلاة من النافلة علشان تاخدي اجر الفضل الله عز وجل، اجر ايه؟ اجر عمرة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد على اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هتجيبي ربنا يبارك بعض السنن المهجورة وتطبقيها كل يوم، هتقولي هعمل ايه النهاردة، هعمل ايه كانت الاخرة هامة، هعمل ايه النهاردة لاخرتي. كل يوم هتحطي حاجة جديدة الحمد لله بامين، هتحطي ثوابت لك كل يوم، وكل مرة الحمد لله بامين قد يكون ذلك مكالمة صلة رحم لا لغو فيها، قد تكون فضل عز وجل مرور على مريضة أو على أخت مسلمة تعطيك حاجة. فأمر العبادات وأمر فعل الخيرات واسع. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. لا تنسي ما سخته لك من فضائل الأعمال، وفي والله في كتاب كده كان اسمه عمل اليوم والليلة، كان وقع كتاب في ايدي كده وقع في في في في طريقي، ففتحته لقيته فضل عز وجل صحيح فيه كتير جدا مش كتير بالله اعمال صحيحة. فعلمت لنفسي كده على كذا عمل كل يوم تقولي فضل عز وجل هقرب من ربنا اعمل العمل منه. الحمد لله. اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا، اللهم اجعله رمضان العبادة والطاعة والاخلاص والصدق، اللهم اجعلنا من اهل ليلة القدر فيه، واجعلنا من اهل العمرة، واجعلنا من اهل الاعتكاف. اللهم ما قسمت للمسلمين من خير وعافية وستر ومغفرة وعتق، فاجعل لنا منه أجزاء الحظ والنصيب. الحمد لله رب العالمين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، لا تنسونا من صالح دعائكم. اللهم أعنا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو في أي حد عايز أي سؤال تحت أمركم.